ثم نضع هنا التفاتا، التفات في اسلوب الخطاب. فخاطب الله سبحانه وتعالى التفت مباشره الى الناس اجمعين، امرهم اليهم باول امر، اول صيغه امر كانت في القران هي قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم. اول صيغه امر في القران الكريم كما تلاحظون يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيا ايها الناس يقول اهل مكه وغيرها، يعني المقصود يا ايها الناس كافه المكلفين سواء منهم المؤمنون او الكافرون كلهم مخاطبون. يا ايها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا اي وحدوا، وحدوا ربكم كقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني يعبدوني وحدي. فكذلك هنا اعبدوا ربكم يعني اعبدوا ربكم وحده لا تشركوا به شيئا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم يعني انشاكم ولم تكونوا شيئا، والذي يعني انعم عليكم بنعمه الوجود بعد العدم، بنعمه الوجود بعد العدم. ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يعني وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني تتقون بعبادته عقابه، لعلكم تتقون بعبادته عقابه وعذابه. ولعل في الاصل للتردي وفي كلامه تعالى للتحقيق، لعلكم تتقون فاصلها اللغه للتردي لكنها في حق في كلام الله سبحانه وتعالى لتحقيق الوقوع. الذي جعل لكم الارض فراشا، جعل بمعنى خلق، الذي جعل لكم الارض فراشا يعني حال، يعني بساطا مفترش لا هي غايه في الصلابه او الليونه فلا يمكن الاستقرار عليه، لا هي بغايه الصلابه تخريه تماما ولا هي بغايه الليونه بحيث لا تستطيعون ان تستقروا عليها، وانما مهدها لكم فراشا وبساطا. والسماء بناء، السماء هنا اسم جنس، جنس السماوات يعني المقصود بناء اي سقفا، يعني كالبناء يشد بعضه بعضا، هذه حقيقه يعني ظهرت لمن يدرسون الفلك، يعني يعلمون هذا التناسق والتماسك العجيب في تكوين هذه الاجرام السماويه، تماسك وبناء ويعني ثبات في المسافات وفي الدوران وغير ذلك مما يذهل العقول في الحقيقه اذا تدبره الانسان. فالبناء محكم مبني يشد بعضه بعضا، ودائما يعبرون عن ذلك بالجاذبيه، ورب يعني وهي وانما هي يعني سنه الله سبحانه وتعالى وقوه الله وقدره الله، والا فمن يعني وراء كل هذه الخوارق هو المسبب الحقيقي لهذا التماسك كله هو الله سبحانه وتعالى. والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اخرج به من الثمرات يعني من انواع الثمرات رزقا لكم، يعني تاكلونه وتعرفون به دوابكم. فلا تجعلوا لله اندادا يعني شركاء في العباده وانتم تعلمون، يعني انه هو سبحانه وتعالى الخالق وان هذه الانداد لا يخلقون ولا يكون الها الا من يخلق. فلا تجعلوا لله اندادا اي شركاء في العباده وانتم تعلمون، تعلمون ماذا؟ تعلمون ان الله هو المنفرد بخلقكم ورزقكم، وتعلمون ان هذه الانداد لا تملك لكم رزقا ولا خلقا ولا ضرا ولا نفعا. فاذا كان هذا حال الحال فان الله سبحانه وتعالى لا يصلح له ند واحد فكيف بالانداد؟ فاذا كان الامر كذلك وكان من يخلق ليس كمن لا يخلق، فيعني فاذا فالله سبحانه وتعالى لا يصلح له ند واحد، لا يستقيم ان تجعله شريكا واحدا، فكيف بانداد متعدده ومتكاثره؟ نعم. فلا يكون الها الا من يخلق وهو الله سبحانه وتعالى. أيضا هنا إشارة إلى حقيقة إيمانية مهمة جدا، واستدلال بثلاثة أدلة على قضية من قضايا الإيمان. ما هي؟ صحيح قضية البعث والنشور، ما وجه استخراج هذا المعنى؟ استدل بثلاثة أدلة. نعم، هذا هو أول، هذا هو الدليل الأول، الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد هذا عليه وسهل عليه أن ينشئنا أول مرة، فإن إعادتنا للبعث والنشور يكون أسهل مرة ثانية،

ما يسمى بنظرية التطور. أيضا هم ينكرون هذه الحقيقة التي يعني يظهر بها القرآن ويصيح بها القرآن، وهي ما فيه اسم آدم وحواء. هذه العملية موضوع يعني خلية يعني تركبت ونمت وحتى تطور عبر آلاف المستحيقة من القرون، ثم كان منها الإنسان إلى آخر هذا الكلام. فأيضا ليس الأوان يعني مناقشة هذا التفصيل، وإن كان قد تقدم من سنوات عديدة، لكن هذه إشارة واضحة طبعا القرآن أن بداية البشرية كانت خلقا مباشرا من الله سبحانه وتعالى لآدم، ثم بعد ذلك حواء من آدم ذكر وأنثى، وليس كما يزعم أصحاب النظرية التطور التي هدمت الآن ليس فقط بالأدلة الدينية لكن حتى بالأدلة العلمية وأدلة علم الجينات أو الوراثة.